الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، قال: ومن الأدعية قوله: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بيوم عرفة من أحكام وما ينبغي أن يكون عليه الحاج في ذلك اليوم من حسن توجه إلى الله عز وجل وعناية بذكره جل وعلا وإقبال على الدعاء والسؤال والمناجات والإلحاح على الله تبارك وتعالى، انتخب رحمه الله تعالى جملة من الأذكار المأثورة والأدعية الواردة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في لقائنا بالأمس جملة من هذه الأذكار والدعوات، ويواصل رحمه الله تعالى ذكر ما انتخبه من أدعية مأثورة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أورد رحمه الله هذا الدعاء وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعائه، وهو من الأذكار التي تشرع أن تقال عند النوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. هذا توسل لله عز وجل بربوبيته لهذه المخلوقات العظام والآيات الجسام الدالة على عظمة خالقها، السماوات والأرض والعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها. ثم قال: ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء. ربنا أي نحن أيها الناس المناجون والمنادون والمقبلون على الله تبارك وتعالى، ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد تخصيص، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى أي يا من يكون فلق الحب والنوى بتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى. والحب هو الذي ينبت به الزروع، والنوى هو الذي ينبت به النخيل والأشجار. فقال: فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، وهذه كتب منزلة، وحي من الله تبارك وتعالى. التوراة أنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والقرآن خاتمة الكتب السماوية أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بإنزاله، بكونه منزل هذه الكتب العظيمة التوراة والإنجيل والقرآن، منزل. وهذا الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه الرد على أهل الضلال والباطل الذين يقولون القرآن مخلوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين المخلوقات بقوله خالق وفالق ونحو ذلك، وبين الوحي المنزل فقال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، وهذا هو المطلوب بعد تلك التوسلات العظيمة، المطلوب هو الإعاذة من شر كل شيء. قال من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، والأشياء كلها رب العالمين آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، ثم عاد إلى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسماء حسنى عظيمة لله. قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه الأسماء الأربعة ذكرت في أوائل سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي هذه الدعوة العظيمة يتوسل صلوات الله وسلامه عليه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء، وفي كل اسم من هذه الأسماء المتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها ذكر لمعنى كل اسم ومدلوله، وهذا فيه بيان للقاعدة المعروفة عند أهل السنة في باب الأسماء الحسنى أنها أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، ليست أعلاما محضة لا تدل على معاني، بل أسماء الله أعلام وأوصاف، أي أعلام ودالة على معاني. ولهذا يذكر عليه الصلاة والسلام كل اسم من هذه الأسماء الأربعة مع ذكر لمعناه. الأول ما معناه؟ قال الذي ليس قبلك شيء، هذا معناه، فذكر عليه الصلاة والسلام كل اسم من هذه الأسماء الأربعة مع ذكر لمعناه وبيان لمدلوله. وهذا فيه كما أسلفت أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كلها تدل على ثبوت معاني وصفات لله جل شأنه. قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أي هو تبارك وتعالى الأول بلا ابتداء، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هذا معنى قوله وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والظاهر فيه علو الله سبحانه وتعالى فوق عباده، كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أي أنت العلي الأعلى، وجميع المخلوقات تحت قهرك وتسخيرك وتدبيرك وتصرفك، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا دليل على إحاطة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه مع علوه جل شأنه على عباده قريب منهم، محيط بهم، مطلع عليهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. فالاسمان الأولان، جميع هذه الأسماء الأربعة هي في الدلالة على إحاطة الله عز وجل بالمخلوقات ومن أسمائه جل شأنه المحيط، والأول والآخر فيهما الإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن فيهما الإحاطة المكانية، وأن الله سبحانه وتعالى محيط جل شأنه بكل شيء. قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا هو المطلوب بعد تلك التوسلات: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. والدين هنا أعم من الالتزامات التي على الإنسان والحقوق التي على الإنسان تجاه الآخرين، تجاه الناس، أعم من ذلك. فهو يتناول ذلك، ويتناول أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده وواجباته. فهذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى العون على القيام بالحقوق الواجبة وأداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. ومن ذلكم إن كان في ذمة الإنسان ديون وحقوق للآخرين أن يعينه الله سبحانه وتعالى على قضائها. قال: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذه دعوة عظيمة جدا ومباركة، ويناسب أن يدعى بها في هذا الموقف العظيم للمعاني العظيمة التي اشتملت عليها. كما أنه يحسن بكل مسلم تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذه الدعوة كل ليلة إذا أوى إلى فراشه لينام، كما كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وعندما يأوي المرء إلى منامه، عندما يأوي المرء إلى منامه لينام، ثم وهو على فراشه يتذكر الديون التي عليه، مثلا إذا كان عليه ديون وفي ذمة حقوق للآخرين، فتجد بعض الناس وخاصة من يخاف الله ويخاف من عقاب الله ويخاف من ملاقات الله وهو مثقل بهذه الحقوق وهذه الديون وهذه الأمانات، تجده عندما يأوي إلى فراشه يصاب بالأرق، وربما يتأخر عليه النوم من أرقه وشدة تفكيره بهذه الأمور، وفلان يريد كذا وفلان يطلب كذا إلى آخر ذلك. فما أعظم أن يلجأ المسلم في هذه اللحظات العظيمة، لحظات السكون والهدوء والتهيؤ للنوم، أن يلجأ هذا اللجوء العظيم إلى الله سبحانه وتعالى بهذه التوسلات العظيمة المباركة في أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره، في أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقره، وأن يكفيه بحلاله عن حرامه، وأن يغنيه بفضله سبحانه وتعالى عمن سواه. نعم. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الدعوة العظيمة، وهي ثابتة في صحيح مسلم، ولفظه في مسلم: اللهم آت نفسي تقواها، وهو بمعنى أعطي نفسي. وقد يكون هذا أيضا واردا في بعض طرق هذا الحديث أو رواياته: اللهم أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. وهذا فيه أن تقوى القلوب لله سبحانه وتعالى وزكاة النفوس وصلاحها إنما هو بيد الله جل وعلا. فلا يمكن لقلب أن يكون متقيا ولا أن يكون زكيا ولا أن يكون صالحا مستقيما إلا إذا وفقه الله وأصلحه. فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن شاء أقامه، أي على الدين وعلى الجادة وعلى التقوى وعلى الصلاح، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، هذا كله بيد الله، فهو يسأل الله تبارك وتعالى هذا السؤال العظيم: اللهم آتي نفسي تقواها، آتي نفسي تقواها، أي من على نفسي بالتقوى واجعلني من عبادك المتقين وأوليائك المقربين وأصلح لي قلبي. قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أي من على قلبي وعلى نفسي بالزكاة. والله جل شأنه يقول في القرآن: بل الله يزكي من يشاء، ويقول جل شأنه: فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذا بيد الله، هو جل وعلا الذي يزكي من يشاء جل شأنه، والفضل بيده عز وجل يمن به على من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها. وزكاء القلب، زكاء القلب وزكاء النفس، هو صلاح في نفس الإنسان تكون به متحلية بالفضائل مبتعدة عن الرذائل، لأن الزكاة تتناول فعل المأمور وترك المحظور، تتناول فعل المأمور وترك المحظور. والزكي من عباد الله والزاكي من عباد الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأيضا يتجنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. فزكاء النفس يتناول الأمرين معا، يتناول الأمرين معا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. فتجنب هذه المنهيات والبعد عن هذه الأمور التي نهى الله عنها هو داخل في زكاء النفس. كذلك فعل الأمر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، الذكر والصلاة هما من الزكاة. فزكاء النفس يتناول فعل المأمور وتجنب المحظور، ولا تكون الزكاة إلا بهما. فقوله آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أي زكي نفسي بالتحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. وهذه حقيقة الزكاة للنفس، أن تكون متحلية بالفضائل متخلية عن الرذائل مبتعدة عنها. أما إذا كان الإنسان يفرط في الواجبات أو يغشى المحرمات والمنكرات، فهذا دليل على إما عدم زكاء النفس أو ضعف الزكاء، أو ضعف زكاء النفس. قال: وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهنا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين العظيمين اللذين التوسل بهما في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة، لأن الولي المولى جل شأنه هو الذي يتولى عباده أولياءه المتقين وحزبه المقربين بولايته الخاصة التي يخرجهم بها من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهنا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى الولي المولى، استشعارا من الداعي، استشعارا من الداعي للولاية الخاصة والتولي الخاص من الله سبحانه وتعالى بعباده. فالله إذا تولى عبده بتوفيقه وتسديده وعونه وتأييده ومنه وإكرامه سبحانه وتعالى، إذا تولاه جل شأنه بذلك صلح العبد في كل أحواله وحفظ وهدي وكفي. ولهذا كان مناسبا غاية المناسبة ذكر هذين الاسمين في هذا المقام، مقام التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأن يؤتي النفس تقواها وأن يزكيها. قال وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ثم قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل. جميعها تقدمت، هذه الخمس جميعها تقدمت إلا الهرم لم يمر معنا ذكره. والمراد بالهرم ما جاء في أيضا بعض الدعوات الأخرى المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أن أرد إلى أرض العمر، بمعنى أن يصل الإنسان إلى حالة من الضعف والوهن مما يذهب فيها فكره ويحصل منه الخرف ويحصل منه تضييع الأمور، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من ذلك، أن أرد إلى أرض العمر، بمعنى أن يحفظ عليه فكره وعقله إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذه الحال. قال وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حق، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يكون ممن يعذبون في القبور، وعذاب القبر حق، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. نعم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ثم أورد هذا الدعاء وهو في الصحيحين، ولكنه في البخاري مختصرا وفي مسلم بهذا التمام، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء دعاء عظيم للغاية، دعاء عظيم للغاية، وفيه توسلات إلى الله سبحانه وتعالى مباركة. وسبحان الله، عندما نقرأ يا إخوان، سبحان الله عندما نقرأ في الدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من توسلات عظيمة، مثل ما مر معنا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، وهذه أعظم الوسائل، أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه، هذه أعظم الوسائل التي تتوسل إلى الله بها جل شأنه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذه أعظم الوسائل. وكذلك من الوسائل العظيمة التي تتوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى أن تتوسل إلى الله بإسلامك وإيمانك وتوكلك على الله وإنابتك إلى الله ونحو ذلك من أعمالك الصالحات. وعندما عندما يقع الإنسان في الجهل بدين الله، يذهب إلى توسلات غير مشروعة، وفي الوقت نفسه يعرض عن هذه التوسلات العظيمة المشروعة، فتجده يتوسل بأشياء غير مشروعة أصلا ولا دليل على مشروعيتها، وتجده يتمسك بها ويحافظ عليها ويدافع عنها ويغضب مثلا إن أنكرت عليه، وفي الوقت نفسه تجده من أجهل الناس بهذه التوسلات الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فتجد مثلا إذا أراد أن يتوسل وعند نفسه أنه توسل بأعظم وسيلة، قال اللهم من يسألك بجاه فلان، أو مثلا بذات فلان أو بمقام فلان أو بمكانة فلان، أين في أدلة النصوص، أين في أدلة النصوص، أين في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والمأثور عن الصحابة مثل ذلك؟ بينما تجد هذه التوسلات العظيمة تجده يجهل مثل هذه التوسلات العظيمة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. هذه كلها توسلات، هذه كلها توسلات داخلة في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى، يتوسل إلى الله بالإسلام، ويتوسل إلى الله بالإيمان، ويتوسل إلى الله بالتوكل على الله وبالإنابة إلى الله وبالاعتماد عليه سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه، فهي وسائل عظيمة مباركة. قال: اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، أي انقدت وامتثلت وأطعت واستجبت لأمرك يا الله. اللهم لك أسلمت، أي أنا عبد مستسلم لك، مطيع ممتثل أمرك، منقاد لشرعك. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، أي آمنت بك يا الله ربا خالقا رازقا، آمنت بأسمائك وصفاتك، آمنت بأنك المعبود بحق ولا معبود بحق سواك، فلا أسأل إلا أنت، ولا أدعو إلا أنت، ولا ألتجئ إلا إليك، وبك آمنت، وعليك توكلت، أي في كل أموري لا ألتجئ إلا إليك، ولا أستعين إلا بك، ولا أعتمد إلا عليك، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وأنيب إلى ربكم وأسلم له. الإنابة هي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإليك أنبت، وبك خاصمت، وبك خاصمت، أي اعتمدت عليك يا الله فيما يكون مني من كلام أو قول أو بيان أو نصح أو احتجاج أو غير ذلك، وبك خاصمت. فهذه كلها وسائل، كلها توسلات إلى الله. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. ما هو المطلوب بعد هذه الوسائل؟ قال: أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزتك أن تضلني. هذا تعوذ بعزة الله سبحانه وتعالى أن يقع الإنسان في الضلال، وهذا دعاء كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يدعو به. نبينا عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين كان صلوات الله وسلامه عليه يدعو بهذا الدعاء: أعوذ بعزتك أن تضلني، أن تضلني. وهذا فيه أن الهداية والضلال بيد الله، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال جل شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأمر بيد الله جل شأنه. قال: أعوذ بعزتك أن تضلني، أعوذ بعزتك أن تضلني، أي أن أقع في الضلال وأنحرف إلى الضلال، أعوذ بعزتك أن تضلني. فهذا فيه دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعيذه من الضلال، أن يعيذه من الضلال. قال: أن تضلني لا إله إلا أنت، وهذا فيه أيضا التوسل إلى الله بتوحيده، لأن هذه كلمة التوحيد، ومضى معنا في لقاء لم شرح لها وبيان لمعناها ومدلولها. لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. وهذا أيضا داخل في التوسل، يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس يموتون. وهذا فيه من الفائدة أيضا أن الذي يلتجأ إليه، أن الذي يلتجأ إليه ويتوكل عليه ويطلب المدد منه والعون والتوفيق والهداية والثبات، هو الحي الذي لا يموت، كما قال الله في القرآن: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي آية الكرسي قال الله جل شأنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أي أن التوحيد للحي القيوم. الله لا إله إلا هو، أي التوحيد للحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يلجأ إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب المدد والعون إلا منه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا التوسل العظيم المبارك، قال: لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت. لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، مطابق لما جاء في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مطابق له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهنا قال: لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. فإذا التوكل والالتجاء والسؤال والطلب لا يكون إلا، لا يتجه فيه إلا إلى الحي الذي لا يموت. ومن سوى الله، من سوى الله جل شأنه، ما شأنه في باب الحياة؟ من سوى الله ما شأنه في باب الحياة؟ إما حي، ثلاث أقسام: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له، أقسام ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. تعرفون قصة الصحابة رضي الله عنهم لما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام وأصابهم كرب عظيم ومصاب مهيل. في ذلك الموقف العصيب وقف أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة خطيبا، قال: من كان يعبد محمدا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فقال صديق الأمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في توسله إلى الله ومناجاته له سبحانه وتعالى يقول: لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. فالالتجاء والسؤال والتوكل والطلب والدعاء والرجاء والإنابة، كل ذلكم يتجه فيه إلى الحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وهكذا نرى في الدعوات المأثورة التوسلات العظيمة المباركة التي تمكن لعقائد الدين وأصوله في القلوب وشرائع الإسلام وتحقيق تمام التوكل على الله وحسن التوسل إليه تبارك وتعالى. ثم مع ذلك كله ومع ما فيها من هذا الفضل العظيم، يعرض عنها بعض الناس ويتشبثون بتوسلات لا أصل لها ونداءات مباينة للحق والصواب والهدى الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أجد في هذا الدعاء، أجد في هذا الدعاء إجابة على سؤال كثيرا ما يطرح، أجد في هذا الدعاء إجابة على سؤال كثيرا ما يطرح وكثيرا ما يطرحها الناس، وخاصة من كان في بداية الاستقامة، في بداية الاستقامة. فتجد يعني كثيرا ما يسأل: ما هي الأمور التي تعينني على ماذا؟ على الثبات، على الاستقامة. التي أحفظ بها بإذن الله من الضلال. فهذا السؤال هذا الدعاء فيه إجابة على هذا السؤال، ويتتلخص في جانبين، ويتتلخص في جانبين. إذا حققهما العبد فإنه بإذن الله تبارك وتعالى ينال الثبات من الله على الدين، ويسلم من مضلات الفتن، ويسلم من مضلات الفتن. الأمر الأول أن يجاهد العبد نفسه، أن يجاهد العبد نفسه على تحقيق شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الدين الباطنة، يجاهد نفسه على تحقيق شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة، يجاهد نفسه على تحقيق ذلك بحيث يكون فعلا مسلما لله، مؤمنا بالله، متوكلا على الله، يجاهد نفسه على تحقيق هذه المعاني. فالمقام يحتاج إلى مجاهدة فعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الأمر الثاني صدق اللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وصدق الدعاء والمناجات والطلب، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. وهذان الأمران يتلخصان في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم ذكر هذه التعوذات الأربعة وهي ثابتة في صحيح مسلم، وقد وردت متصلة بالدعاء المتقدم: اللهم آت نفسي تقواها. قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء من دعوة لا يستجاب لها. تعوذ بالله تبارك وتعالى من أمور أربعة، بدأها بقوله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، إما من جهة كونه في أصله ليس نافعا، أو من جهة كون صاحبه ليس منتفعا به، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، يتعوذ بالله من علم لا ينفع، سواء كان العلم نفسه في أصله ليس بنافع، أو أن العلم نفسه نافع ولكن صاحبه ليس منتفعا به. ولهذا جاء في الدعاء الآخر: اللهم انفعني بما علمتني، اللهم انفعني بما علمتني. فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، أي لا ينفع في أصله، أو لا ينتفع به صاحبه ويكون في أصله نافعا، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، يعني قلب صلب، تأتي الأمور المؤثرة التي تخشع بها القلوب وتلين النفوس، ولكن قلبه لا يخشع، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال: ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، أي نفس جشعة مهما حصل ومهما نال ومهما غنم وربح لا يشبع، أي ليس عنده قناعة، أي ليس عنده قناعة. قال: وأعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. وهذا فيه أنه ليس كل دعوة مستجابة، بل الدعاء المستجاب هو الذي توفرت فيه شروط الإجابة وارتفعت الموانع. فقوله في هذه الدعوة: ومن دعوة لا يستجاب لها، سؤال تتضمن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لتحقيق شروط الإجابة والبعد عن موانعها، والبعد عن موانعها. قال: ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وجاء في بعض الروايات اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، فهذا فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه المنكرات، من هذه المنكرات، منكرات الأخلاق. ففي الأخلاق أخلاق منكرة مثل الفظاظة والغلظة والبذاء ونحو ذلك من الأخلاق السيئة، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من منكرات الأخلاق. وفي الدعاء الآخر المأثور اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، أي سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال اهدني لأحسن الأخلاق ثم قال اصرف عني سيئها، فالهداية لأحسن الأخلاق، وأيضا ابتعاد العبد وسلامته من سيء الأخلاق هذا بيد الله. ولهذا قال مطرف بن عبد الله بن الشخير، قال إن هذه الأخلاق وهائب، إن هذه الأخلاق يعني الفاضلة الطيبة الكريمة، قال إن هذه الأخلاق وهائب، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبده وهبه منها، فهذه الأخلاق وهائب يهبها الله سبحانه وتعالى ويتفضل بها جل شأنه على من شاء من عباده. قال أعوذ بك أو اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال، أي ومنكرات الأعمال، فالأعمال فيها أعمال منكرة، وأعظم الأعمال نكارة الشرك بالله والعياذ بالله، وفعل المكفرات، أو كذلك البدع المحدثات. قال وأعوذ بك من منكرات الأعمال والأهواء، أي أن تكون النفس ميالة إلى الأهواء الباطلة والأمور المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنها. وهذا فيه معنى الحديث الذي يحسن بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، يعني الأسقام، ولا سيما أسقام القلوب وما تبتلى به بعض القلوب من أسقام تنحرف بها القلوب عن جادة الصواب. نعم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، ثم ذكر هذه الدعوة، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وجمعت هذه الدعوة معنى عظيم، الأول أو أمرين عظيمين، الأول أن يلهم العبد رشد نفسه، أن يلهم رشد نفسه بحيث يكون بصيرا بالحق عاملا به، وهذا هو حقيقة الرشد، حقيقة الرشد أن يكون بصيرا بالحق عالما به، فإذا لم يكن بصيرا بالحق يكون ضالا، وإذا لم يكن عاملا بالحق يكون غاويا، ولا يكون من أهل الرشاد، لا يكون من أهل الرشاد إلا بالبصيرة بالحق والعمل به، فيسأل الله هنا أن يلهمه ذلك. قال اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر النفس، والنفس كما جاء في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر نفسه، أن تأمره بالسوء، أن تقوده إلى الفساد، أن تجره إلى فعل الحرام وما يسخط الله سبحانه وتعالى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذه دعوة علمها النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وهي نافعة في مقام قضاء الدين غاية النفع، غاية النفع. قد جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وعليه ديون، وطلب أن يعينه في السداد، فقال له على علي رضي الله عنه: ألا أعلمك دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك من الدين مثل الجبل لقضاه الله عنك. ثم علمه هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وهذا دعاء يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه، ويتأكد على من كان عليه دين أو ديون أو حقوق للآخرين أن يكثر من الدعاء بهذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم اكفني بحلالك، أي حقق لي الكفاية بالحلال، حقق لي الكفاية بالحلال في مسكني وفي مطعمي وفي ملبسي وفي مشربي وعموم حاجاتي، اكفني بحلالك عن حرامك، بحيث أكون مستكفيا ولا تكون نفسي باحثة أو متطلعة عن أمور أو وسائل محرمة، وأمور أو وسائل محرمة لينال بها الإنسان مثلا شيئا من المال أو نحو ذلك. قال: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذه دعوة عظيمة مباركة يحسن بالمسلم أن يعتني بها، ولا سيما من كانت عليه ديون. نعم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم ذكر هذا الدعاء وهو في صحيح مسلم، وفيه سؤال الله تبارك وتعالى أربعة مطالب عظيمة وجليلة للغاية: الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيه سؤال الله تبارك وتعالى هذه المطالب العظيمة: الهدى، أي إلى الطريق المستقيم، بأن يكون عالما بالحق وعارفا بصراط الله المستقيم وسائرا على جادة الصواب. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. وذكر التقى هنا مقرونا بالهدى يراد به تجنب الحرام والبعد عن الآثام، فيكون الجمع بين الهدى والتقى يدل على سؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق لفعل الأعمال الصالحة، والتوفيق أيضا للبعد عن الأعمال المحرمة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، أي أن أكون عفيفا متجنبا لما حرمه الله سبحانه وتعالى وما نهى عباده عنه، بعيدا عن الرذائل والخسائس والفواحش والمحرمات، لأن وقوع الإنسان في تلك المحرمات ينقله من العفة إلى ماذا؟ إلى أسماء الفسوق والعياذ بالله، ينقله من العفة، بدل أن يكون رجلا عفيفا يكون رجلا حقيقا بألقاب المناسبة لفعله المحرم الذي صار من أهله. فهذا فيه دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزق العبد العفاف، بحيث يكون محافظا بعيدا عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها. قال: والعفاف والغنى. وأعظم الغنى غنى النفس، وأعظم الغنى غنى النفس والقناعة، قناعة العبد بما آتاه الله سبحانه وتعالى. نعم. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وهذه دعوة ثبتت في صحيح مسلم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، حيث قال علي رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء أدعو الله به. قال: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي رواية قال: قل اللهم اهدني وسددني. قال: واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد سداد القوس. والجمع بين الهدى والسداد هنا يراد بهما العلم النافع والعمل الصالح. الهدى أي أن أكون عالما بالحق بصيرا به، والسداد أن أكون عاملا به ملازما له. اللهم إني أسألك الهدى، قال أذكر بالهدى هداية الطريق، يعني أن تكون على معرفة بالطريق. واذكر بالسداد سداد القوس، سداد القوس يعني توجيه القوس إلى الرمية وإصابته المرمى، اذكر بهذا سداد القوس، بمعنى أن تصيب الحق وتصيب السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا وأبشروا. اذكر بالسداد سداد القوس، وفي الحديث قال سددوا وقاربوا وأبشروا. ومن المعلوم أن من يمسك النبل ويرميه أو يصوبه نحو الرمية أو الهدف الذي يقصد إصابته، ويحرص أشد الحرص على أن تكون الإصابة في المرمى، ما الذي سيحدث؟ أحد أمرين، إما السداد، إما أن تقع إما أن يقع نبله في, في, في, في, في الهدف تماما، أو يكون ماذا؟ قريبا منه. فيقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، يعني احرص أن تكون مصيبا السنة في أفعالك، أو تكون قريبا من السنة، أو تكون قريبا من السنة مقاربا. فإذا كنت من أهل هذين الأمرين والأول أعلى وأرفع فأبشر، سددوا وقاربوا وأبشروا. لكن إذا كان الهدف المقصود إصابته في هذه الجهة أمام الإنسان، ثم يعطي الإنسان الهدف ظهره ويرمي إلى الجهة الأخرى، هل يصيب؟ مثل من يعطون السنة ظهورهم ويعرضون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويوغلون في البدع والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. أين هم من السداد وأين هم من المقاربة؟ بعيدون من هذا وذاك. فالذي يكون من أهل السداد وأهل المقاربة هو الذي يتجه إلى السنة ويحرص على إصابة السنة والتأسي بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا الدعاء ثابت بتمامه في المسند للإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، وفي رواية بالجوامع من الدعاء، ثم علمها هذا الدعاء، هذا الدعاء الجامع الكامل. ولننتبه، النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء صدر هذا التعليم بقوله عليك بالكوامل، في رواية الجوامع من الدعاء. فهذه الدعوة دعوة كاملة جامعة، جمعت الخير كله والفضل أجمع. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله، أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ففيه سؤال الله سبحانه وتعالى الخيرات كلها، ما علمه العبد منها وما لم يعلمه، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور، ما علمه العبد منها وما لم يعلمه. فهذا جامع في باب سؤال الله الخيرات والتعوذ بالله من الشرور. قال وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل خلق الله دعاء لله، ودعواته عليه الصلاة والسلام دعوات مشتملة على المطالب العالية والمقاصد العظيمة والغايات الرفيعة، وفي الوقت نفسه دعواته كلها معصومة سالمة من الخطأ والزلل والخلل، وجمعت الخير كله. فهذا فيه سؤال الله، قال وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الجوامع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعواته جمعت الخير كله في باب السؤال، وأيضا التعوذ بالله سبحانه وتعالى من أنواع الشرور. وتجد مثلا في سنن النسائي باب التعوذات، التعوذات تجد تعوذات كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، التعوذ بالله من كذا، التعوذ بالله من كذا، التعوذ بالله من كذا، ومر معنا طرفا منها، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. هذه التعوذات الكثيرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت في قوله وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء جامع. وبعض الناس يضيف إليه كلمة لا ينبغي أن تضاف، وهي استدراك لا ينبغي أن يفعل. فبعض الناس يضيف إلى هذا الدعاء اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد وعبادك الصالحون. إضافة وعبادك الصالحون لا ينبغي أن تضاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عائشة رضي الله عنها هذا الدعاء بدون هذه الزيادة التي أضيفت، لما علم هذا الدعاء قال عليك بالكوامل أو الجوامع، ثم علم هذا الدعاء الجامع. فهل الدعاء الكامل أو الدعاء الجامع يضاف إليه؟ وقد وصفه سيد الأولين والآخرين بهذه الصفة، هل يضاف إليه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، عباد الله الصالحون أدعيتهم هي أدعية مستمدة ومتلقاة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وليست خارجة عن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقتصر على ما جاء في الحديث ولا يضاف إليه وعبادك الصالحون، لا في باب السؤال الخير ولا أيضا في باب التعوذ من الشر، بل يقتصر على ما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا فيه سؤال الله تبارك وتعالى الجنة والتعوذ بالله من النار، وأيضا ذكر للأمور التي تقرب من الجنة ويسأل الله التوفيق لها ولفعلها من الأقوال والأفعال، وأيضا ذكر للأمور التي تقرب من النار من الأقوال والأفعال ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها. قال أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قال وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أي أن توفقني وأن تسددني وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فهذه دعوة عظيمة جامعة مباركة يحسن بالمسلم أن يدعو بها في الأوقات المختلفة، ويعتني بها في ذلك الموقف العظيم عشية عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمات التي أو الأذكار التي ذكرها هنا مرت معنا في أول كلامه في ذكره أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم قوله بعده إراده بعد ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك مر معنا ما يتعلق بلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الألفاظ التي ساقها هنا على هذا النسق جاءت في صحيح البخاري بهذا السياق وبهذا التمام، عدا قوله العلي العظيم جاءت في صحيح البخاري في باب من تعار من الليل، أي قام من نومه يشرع له أول ما يقوم من النوم أن يقول لا إله إلا الله إلى آخره. فهذه جاءت بهذا التمام في هذا الموضع، وفيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفيها الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ذكر هنا الصلاة، هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما. وفي تلك العشية المباركة يحرص المسلم على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين وهذا الحج وهذه الصلاة وهذه العبادات وهذه التقربات إلى الله سبحانه وتعالى إنما بلغتنا من جهة هذا المبلغ الأمين والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فمن حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. وفي مقام الدعاء، في مقام الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى، الإتيان بالصلاة والسلام على رسول الله يعد من باب التوسلات أيضا النافعة، من باب التوسلات النافعة أن تصلي وتسلم على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في مناجاتك لله ودعائك له سبحانه وتعالى. نعم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الدعوة مرت معنا، وأنها كما جاء في صحيح مسلم كانت من أكثر دعاء نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأنها جمعت خير الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: ويستحب في هذا الموقف العظيم، أي موقف عرفة، أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية وما كان في معناها، وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقام مقام دعاء، ويوم عرفة خير أيام الدعاء، فينبغي على العبد أن يكثر من الدعاء والسؤال والمناجات والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكما قال الشيخ يلح في الدعاء، والإلحاح هو الاستمرار في الطلب والمناجات والسؤال وعدم اليأس وعدم القنوط، كما قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا. والتضرع هو الإلحاح، التضرع هو الإلحاح، أن تلح على الله سبحانه وتعالى في حاجتك. لا يقول الإنسان دعوت ولم يستجب لي، بل يدعو ويدعو ويدعو ويلح ويناجي ويسأل ويعيد ويلح على الله سبحانه وتعالى. هذا هو التضرع وهذا هو الإلحاح، لا أن يكون يئوسا قنوطا يدعو مرة أو مرتين ويقول دعوت ولم يستجب لي، بل يدعو ويلح ويسأل ويعيد السؤال ويعيد الإلحاح. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يدعوه، وليس شيء كما جاء في الحديث الصحيح، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وجاء أيضا في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. فهو جل وعلا يحب من عباده أن يسألوه، ويحب من عباده أن يلحوا عليه، يحب من عباده أن يكثروا من مناجاته: يا رب يا رب يا رب. ولهذا اقرأ في سورة في خواتيم سورة الأعراف: ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، إلحاح وتكرار للمناجات والسؤال، ثم خاتمة ذلك: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع. فالإلحاح على الله سبحانه وتعالى ودوام السؤال ودوام الطلب حري بمن كان كذلك أن يستجاب دعاؤه، وأن يتحقق رجاؤه، وأن يعطيه الله سبحانه وتعالى سؤله. قال: ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. والدعوات التي مرت معنا فيما أورده وانتخبه الشيخ رحمه الله تعالى دعوات جمعت خيري الدنيا والآخرة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، كما جاء في المسند وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا، يعجبه أن يدعو ثلاثا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لحسن الاقتداء والائتساء بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه، ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه، متواضعا له، خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته، ويخاف عذابه ومقته. ويخاف عذابه ومقته، أن يكون المؤمن في ذلك الموقف العظيم بهذه الحال من الإخبات والإنابة والخشوع والخضوع وحسن الالتجاء إلى الله عز وجل، والطمع فيما عند الله، والرغبة والرهبة، أولئك الذين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيكون العبد في ذلك اليوم العظيم بهذه الصفة من الخشوع والخضوع والتواضع والاستكانة والإخبات والإنابة إلى الله عز وجل، وقوة الطمع فيما عند الله والخوف من الله سبحانه وتعالى ومن عذابه جل شأنه، يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، ويكون في ذلك اليوم بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، راجيا خائفا، راجيا خائفا، راغبا راهبا، ويحاسب نفسه، ويحاسب نفسه، يحاسب نفسه على حياته الماضية. والمحاسبة ولا سيما في ذلك اليوم نافعة جدا، لأنه إذا تأمل في حياته الماضية وتفكر وجد ذنوب وآثام ومعاصي وموبقات وكبائر وحياة ربما طويلة 60 70 50 سنة ومضت في تقصير في جنب الله وتفريط، ثم في تلك العشية وهو يذكر هذه الذنوب لجأ إلى الله بصدق وقال اللهم اغفر لي ذنبي كله، صادقا طامعا راجيا أن يغفر له سبحانه وتعالى كل تلك الذنوب، كل تلك الذنوب التي أخذ إبليس اللعين يبنيها فيه ذلك العمر كله 50 سنة وهو يبني فيه تلك الذنوب، 60 سنة وهو يبني فيه تلك الذنوب، حتى أصبحت في بعض الناس مثل الجبال. وفي لحظة صدق مع الله في تلك العشية المباركة وصدق إنابة وصدق توبة إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذه الجبال من فضل الكريم المنان سبحانه وتعالى، كل هذه الجبال تتهدم وتغفر ويتوب الله سبحانه وتعالى على عبده إذا صدق في توبته إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث ما رؤي الشيطان يوما وهو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه يوم عرفة، مما يرى أو مما يرى من نزول الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الأمور العظام، إلا ما رؤي يوم بدر، يرى في ذلك اليوم أن أو يجد في ذلك اليوم أن ما بناه في هذا الشخص أو في هؤلاء الأناس في خلال 30 سنة 40 سنة 50 سنة 60 سنة في هذه العشية المباركة، صدقوا الله وصدقوا الإنابة إلى الله وصدقوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل تلك الجبال التي بناها تتهدم في تلك العشية ويغفر لهم. فما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أصغر ولا أذل منه في يوم عرفة إلا ما كان يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام وأهله وأذل الشرك والمشركين. ولهذا ينبغي على العبد في تلك العشية المباركة أن يصدق مع الله في حسن اللجوء إليه وحسن التوبة والإنابة إلى الله وطلب الإقالة والغفران والعتق من النيران، ولله سبحانه وتعالى عتقاء من النار في تلك الليلة، بل تلك الليلة هي أكثر ما يكون فيها عتقاء لله سبحانه وتعالى من النار، كما سيأتي في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فيكون في ذلك اليوم في غاية الطمع أن يكون ممن يعتق أو يفوز بالعتق من النار. قال لأن نعم ويجدد توبة ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحة، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير، يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، ويكثر فيه العتق من النار. وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، كما جاء في الموطأ في الحديث الذي مرت الإشارة إليه. قال: وذلك لما يرى من جود الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وهذا الحديث وهو في صحيح مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جمع أربعة فضائل عظيمة ليوم عرفة. الفضيلة الأولى أن هذا اليوم هو أكثر يوم لله فيه عتقاء من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والفضيلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يدنو من عباده عشية عرفة دنوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويليق بعظمته وكماله جل شأنه، يدنو من عباده. والفضيلة الثالثة أنه سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، أنه يباهي بهم الملائكة. وهذه المباهاة دليل على شرف هؤلاء وعظيم مكانتهم وفضلهم ومقامهم ومنزلتهم، يباهي بهم ملائكته. والفضيلة الرابعة أنه يقول: ما أراد هؤلاء. وهذا مشعر بأن دعوتهم مستجابة، أن دعوتهم مستجابة وأن مطلبهم متحقق إذا صدقوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحسن السؤال وحسن الطلب. قال: فينبغي للمسلمين، بعد أن ذكر ما تقدم رحمه الله تعالى ختم بهذه الخلاصة، قال: فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا. أن يروا الله من أنفسهم خيرا، أي من الاجتهاد في الذكر والدعاء والمناجات وذكر الله وتلاوة القرآن وحفظ الوقت، أن يروا الله سبحانه وتعالى من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. وهذا أكثر ما يغيظ الشيطان وأكثر ما يزعج الشيطان. فينبغي للعبد في ذلك اليوم أن يهين عدو الله وأن يغيظ عدو الله وأن يحزن عدو الله بالذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والمناجات وحسن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يزال الحاج في الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. وهذا فيه التنبيه إلى أنه يجب على الحاج أن يبقى واقفا في عرفة إلى الغروب، لا ينصرف من عرفة قبل غروب الشمس، بل من واجبات الحج أن يقف العبد في عرفة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فإن خرج قبل الغروب يكون بهذا الخروج ترك واجبا من واجبات حجه، ترك واجبا من واجبات حجه، بل يبقى إلى غروب الشمس مقبلا على الله، يذكر الله ويدعوه ويناجي ربه سبحانه وتعالى راغبا راهبا سائلا طامعا فيما عند الله سبحانه وتعالى إلى أن تغرب الشمس. نعم. فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية، وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. قال رحمه الله تعالى: فإذا غربت الشمس، يعني تحقق غروب الشمس، يكون حينئذ الانصراف إلى المزدلفة. ثم ينبه رحمه الله تعالى أن الانصراف إلى المزدلفة ينبغي أن يكون بالسكينة والوقار، أن يكون بالسكينة والوقار. فالعبد كان في حالة من الإخبات والإنابة والمناجات والسؤال، فاللائق بمن كان بهذه الصفة أن يخرج من عرفات بسكينة وبهدوء وبطمأنينة وبوقار وبإخبات، لا أن يخرج مندفعا أو مؤذيا للناس أو مزعجا للآخرين، بل يخرج بالسكينة والوقار، يخرج بالسكينة والوقار. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ذلك الموقف: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع والإسراع والاندفاع، ولكن البر بالسكينة، فالسكينة من البر، السكينة من البر. عندما يخرج الإنسان من عرفات بسكينة وبهدوء وبطمأنينة وبوقار، هذا من بر الحج، هذا من بر حجه إذا خرج بهذه الصفة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني البر بالسكينة، البر بالسكينة. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أثرا، جاء عنه أثر عظيم ينبغي أن ننتبه له، عظيم الفائدة، نافع للغاية. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس السابق، يقول رحمه الله تعالى: ليس السابق من سبق بعيره، ليس السابق من سبق بعيره، ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. انتبهنا يا إخوان. يقول رحمه الله تعالى: ليس السابق من سبق بعيره وفرسه، ولكن السابق من غفر له. هذا هو السابق، السابق من غفر له، من فاز بغفران الله. يخرج الناس من عرفات، بعضهم همه من يصل أولا إلى المزدلفة، من يصل أولا إلى المزدلفة، فليس السابق من وصل أولا لمزدلفة، السابق من غفر له. فلا تهتم، لا تهتم بقضية أنني أصل أولا. ولهذا بعضهم من أجل تحقيق هذه الغاية يعرض من معه في مركبه ومن أمامه في طريق من الحجاج إلى الهلكة، وأصوات الأبواق المزعجة والبواري العالية والاندفاع في, في, في, في, في, في السيارة والمخاطرة بالناس، هذا كله ليس من بر الحج، هذا كله ليس من بر الحج. ليس السابق من سبق بعيره وفرسه. أيضا نقول: ليس السابق من يطير في سيارته مخاطرا بمن معه وبالناس حتى يصل إلى المزدلفة أولا، لكن السابق من غفر له. ويكون حرص الإنسان في تلك الأوقات الكريمة المباركة أن ينال مغفرة الله، فيحرص على السكينة والهدوء والطمأنينة والوقار. قال: فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، وأكثر من التلبية. يستحب للمسلم في انطلاقته إلى المزدلفة أن يكثر من التلبية، وينبغي أن يعلم أن التلبية هي شعار التنقل بين المشاعر، التلبية شعار التنقل بين المشاعر، كل ما تنتقل من مشعر إلى مشعر لبيك اللهم لبيك، تلبي وتكثر من التلبية، فهي شعار التنقلات بين المشاعر. مثل ما أن التكبير شعار الانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة، ففي الحج كل ما تنتقل من مشعر إلى آخر تلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وأكثر من التلبية وأسرع في المتسع، يعني إذا كان فيه متسع وليس هناك مزاحمة للناس ولا إذا الآخرين، يسرع الإنسان، يسرع الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم يمشي العنق فإذا وجد فجوة النص، إذا وجد فجوة النص، فإذا كان في الطريق متسع يسرع، وليس المراد بالإسراع التهور والاندفاع، ليس المراد بالإسراع التهور والاندفاع، وإنما إذا كان الأمر زحام لا يؤذي أحد ولا يدافع الآخرين ولا ابتعد عن الطريق ولا إلى آخر، وإنما يمشي بهدوء، وإذا وجد متسع إذا وجد متسع نص، يعني أسرع قليلا، أسرع في سيره قليلا. قال وأسرع في المتسع لفعل النبي، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجبات الحج، وأما الوقوف من حيث هو بعرفة هذا ركن من أركان الحج، لكن الوقوف بها إلى غروب الشمس هذا واجب من واجبات الحج، فلا يجوز للحاج أن ينصرف من عرفات قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. فالواجب على المسلم أن يتحرى في أعمال المناسك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون مهتديا بهديه، سائرا على نهجه، مقتفيا سنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى ما يفعل عند الوصول إلى المزدلفة وما يتبع ذلك من أعمال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. يقول هذا السائل ما الفضل أو ما الأجر الوارد في العشر الأوائل من ذي الحجة سواء للحاج أو لغيره؟ ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي خير الأيام، كما أن الليالي الأخيرة، الليالي العشر الأخيرة من ليالي رمضان خير الليالي، فإن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة خير الأيام. وفي العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة خير الأيام وسيدها، وفي العشر الليالي الأخيرة من رمضان ليلة القدر خير الليالي وأفضلها، كما قال الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، ألف شهر يعني أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة فضلها أكثر من العمل فيها، أفضل من العمل في أكثر من 80 سنة. ففي العشر الليالي الأخيرة من ليالي رمضان ليلة القدر، وفي العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة. فالشاهد أن العشر الأول من ذي الحجة هي خير الأيام، وكما قال أهل العلم يجتمع في هذه العشر أمهات الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية ما لا يمكن أن يجتمع في غيرها من الأيام، في غيرها من الأيام. فالصيام مثلا والصلاة والحج والزكاة والصدقة وإلى غير ذلك من الأعمال يمكن أن تجتمع، وليس هناك عمل معين يخص بهذه العشر، وإنما كل ما يتيسر الإنسان من أعمال الصالحة من صيام من صلاة من صدقة من بر صلة تعلم علم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة والقربات النافعة، يجتهد المسلم غاية الاجتهاد على العناية به في هذه العشر الفاضلة الكريمة، العشر الأول من شهر ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ سلام الوالدين؟ هذا يسأل عنها كثيرا، هذا يسأل عنه كثيرا، يعني كثير من الحجاج والمعتمرين إذا علم به في قريته أو في بلده أنه مسافر إلى الحج وأنه سيذهب إلى المدينة، كثير من الجيران والأقارب يحملونه السلام، وكل من رآه يقول له بلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ورأينا بعض الحجاج من شدة حرصه يكتب أسماء المبلغين، يعني أسماء المبلغين، بعضهم يكتب معه 50 اسم، 60، 100 اسم، حتى بعضهم سأل مرة قال: معي قائمة بالأسماء وفقدت، معي قائمة بالأسماء، كتبت أسماء الذين طلبوا التبليغ وفقدت. ويأتي ويزاحم الناس ويقف طويلا، يمكث طويلا أمام القبر من أجل أن يقرأ هذه القائمة للأسماء ممن طلبوا منه ذلك، فلان وفلان وفلان وفلان. وبعضهم يسأل يقول: أنهم طلبوا مني وكثير منهم نسيت أسماءهم. وكل هذا التكلف وتحميل هؤلاء المعتمرين مثل هذا الأمور كله مما لا دليل عليه في السنة، بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ملائكة سياحين، هناك ما في ورقة ضاعت، ها؟ ما في ورقة ضاعت، ولا فيها اسماء نسيت، ولا فيها تفريط أيضا. بعض الناس مثلا يعني يكلفونه أهل القرية، يعني مثلا الجار والثاني والثالث، ثم يجد حمل كبير جدا فيقول: مالي ومالهم. فهذه كلها مش موجودة. ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، هذه واحدة. الثانية: هؤلاء الملائكة السياحين لا تنتظر المواسم والناس يذهبون إلى الحج أو العمرة حتى تنقل معهم السلام، في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي مكان من الدنيا، لو في أقصى الدنيا، صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ، صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغ. لا تنتظر، لا تنتظر أن في شخص سيذهب إلى المدينة وتكفى يا فلان والله يجزاك عنا خير ونبغاك تبلغ ولا تنسى وإلى آخر، ما يحتاج. صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي ساعة من ليل أو نهار والملائكة تبلغ. والحديث صحيح ثابت: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فمثل هذه الأمور لا لسنا بحاجة إليها، مع ما فيها من تكليف للزوار والمعتمرين بأمور تشق عليهم ولا يتيسر لكثير منهم أن يفعلوها، فهذا كله لا نحتاج إليه. وعندنا هذا الحديث فيه كفاية ولله الحمد: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. وبعض المعتمرين والحجاج إذا رجع إلى البلد: ها يا فلان بلغت ولا لا؟ أسألك بالله، ها بلغت ولا؟ ها يتابع، بعضهم يتابع، والذين طلبوا منه أحيانا قائمة طويلة جدا، يعني يشق عليه، بعضهم حتى ضعيف البدن، ضعيف البدن، وتجد يخاطر بصحته وضعفه، ويأتي في وسط الزحام ويخرج ورقة ويبدأ يستذكر أسماء، ويلا يا فلان نمشي، يقول: لا باقي فلان ما بلغت، وفلان ما بلغت، والآخر ما بلغ، اصبر علي شوي. هذا كله ما له أصل، كله ما له أصل ولا حاجة إليه. وثم يخاف أنه إذا رجع: ها يا فلان بلغت ولا لا؟ ويخشى من ذلك. لكن كلنا نرجع إلى البلد بهذا الحديث، أي شخص يخاطبنا نقول: أبدا، أنت مكفي الآن، إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. أعد الحديث؟ لا، عد الحديث. إن لله ملائكة سياحين، أيوة، ممتاز، اسأل. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي حدود المطاف حول الكعبة؟ وإذا وصلنا إلى مكة منهكين، فهل لنا تأجيل الطواف والسعي إلى اليوم التالي؟ إذا وصل الحاج متعب، أو وصل نشيطا ثم لما جاء للبيت وجد زحام شديد، ورأى أنه يأخر الطواف إلى أن يخف الزحام، أو كان متعبا ورأى أنه أيضا يؤخر الطواف إلى أن يرتاح بدنيا ويتهيأ، لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وأما حد المطاف مر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأن الأولى إن تيسر أن يكون قريبا من البيت، وإن لم يتيسر يطوف في الصحن، ولو لم يطوف إلا في أروقة المسجد، كل ذلك لا حرج فيه طالما أنه يطوف في داخل المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا خشيت على أمي التي تشتكي من آلام بالظهر، هل لي الطواف بها على العربة أو في العربة؟ نعم، إذا كانت والدتك ضعيفة ومجهدة أو تشتكي من مرض أو ألم في ظهرها، لا تحملها مشقة وتعبا، فالأولى ومن البر بها والإحسان إليها أن تحملها على يعني عربة أو على أيضا شيء آخر، ويطاف بها محمولة، وهذا هو الأولى والأرفق بوالدتك، وهو من برك بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه سيحج متمتع لكنه لا يملك الهدي، فما الحكم وماذا يفعل؟ من كان أراد الحج متمتعا أو قارنا فعليه الهدي، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا كان ليس مستطيعا، ليس عنده قدرة مالية على أن يذبح الهدي، فيصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، لو صامها متفرقة في أوقات مختلفة لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الهدي مثل الأضحية؟ وهل على الحاج ألا يأخذ من شعره وأظفاره وهو غير محرم كالذي يريد أن يضحي من غير الحاج؟ الهدي يتعلق بالجمع بين نسكين، العمرة والحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والأضحية قربان يقدم لله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، يذبحه أهل البلدان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومشاركة منهم للحجاج في هذا العمل في يوم النحر. فكما أن الحجاج يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الهدايا، فأهل البلدان في بلدانهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا. وقد جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيء. فهذا الأخذ أو النهي عن الأخذ متعلق بمن أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي. أما من يضحى عنه يعني الأولاد والأهل، هؤلاء لا يشملهم الحكم، وإنما الحكم يشمل من أراد أن يضحي في هذا الحديث، حديث أم سلمة، سواء كان هذا الذي أراد أن يضحي حاجا أو غير حاج، سواء كان حاجا أو غير حاج، من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر لا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أريد أن أحج متمتعا ولكني لا أتمكن من السفر إلا يوم 8 من ذي الحجة، فماذا أفعل ومتى أتحلل من العمرة، وهل أحلق أم أقصر؟ أعد. يقول السائل: أريد أن أحج متمتعا ولكني لا أتمكن من السفر إلا في اليوم 8 من ذي الحجة، فماذا أفعل؟ إذا كان حجه بهذه الطريقة وفي وقت يضيق معه أن يؤدي العمرة مستقلة قبل الحج، فإنه يلبي بالحج مفردا أو يلبي بالحج والعمرة معا أي قارنا، فيكون بذلك أتى بالحج والعمرة معا. وإذا أراد أن يأتي بالعمرة منفصلة متمتعا يبكر قبل هذا الوقت حتى يتيسر له الإتيان بعمرة ثم يتحلل منها ويلبي من بعد ذلكم بالحج. نعم. سأل عن الحلق والتقصير، أيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الحلق دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاعله 3 مرات، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قالوا والمقصرين، فدعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. وما من شك أن يفوز الإنسان بهذه الدعوات 3 العظيمات من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم خير له من أن يكون حظه دعوة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الوالد متوفى وقد قام في حياته بعمرة، وقد نويت الحج له متمتعا، فهل أستطيع أن أنوي العمرة لي والحج له؟ لا بأس، لا بأس بذلك، أن تكون العمرة لك والحج لوالدك لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: من تطيب قبل الإحرام ووجد أثر ذلك بعد الإحرام هل عليه شيء؟ إذا كان وضع الطيب على بدنه على يده أو شعره أو نحو ذلك ووجد أثر الطيب بعد ذلك لا يؤثر، أما إذا كان قد وضع الطيب على ملابس الإحرام فإن الواجب عليه أن يغسل أثر الطيب الذي على إحرامه أو أن يبدل إحرامه أو إزاره ورداءه بآخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم استعمال الأزرار أو الأقفال في لباس الإحرام؟ الذي ينبغي عدم استعمالها، لأن هذه الأزرار التي تكون في الرداء وعندما يستعملها ويزرر رداءه يصبح أشبه ما يكون بالمخيط المحيط بالبدن، فالأحسن أن يتجنب ذلك. وإذا كان قد اشترى إزارا ورداء بهذه الصفة فيستعمله، لكن لا يستعمل هذه الأزرار، استعمله لا حرج عليه، لكن لا يستعمل هذه الأزرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم رفع اليدين في الدعاء خاصة عند الصفا والمروة أو عند الجمرات؟ هذا من مواضع رفع اليدين، ومن مواضع رفع اليدين في هذه المواضع الست، في هذه المواضع الست، في عرفة والمزدلفة وفي الصفا والمروة وبعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الوسطى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الرمي عن شخص قادر؟ لا يصح الرمي عن القادر، لا يصح، وإنما الرمي يصح إذا كان الشخص غير قادر، يعني يكون مثلا هرما أو يكون مريضا أو حاملا يخشى عليها أو نحو ذلك، فهذا الذي يرمى عنه، أما القادر بدنيا لا ينيب غيره عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جئت إلى الحج لأول مرة وأريد أن أكلف من يحج على والدي، فهل يجوز لي ذلك؟ يجوز إذا وجدت من تطمئن إليه وكلفته بهذا العمل، يجوز، ولك أجر في هذا الإحسان منك لوالدك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، يسأل هذا السائل عن الاشتراط، هل هو لكل أحد؟ لا بأس بذلك، يعني إذا كان الإنسان يخشى مثلا من عطل في سيارته أو مثلا تعثر مثلا في صحته أو نحو ذلك، لا بأس بأن يشترط. وفائدة الاشتراط أنه لو حصل له عائق يحول بينه وبين المواصلة لأداء حجه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،